بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 55. فيقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام في باب محظورات الإحرام فصل: والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو نقاب أو غيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فإن غطت وجهها لغير حاجة فدت، كما لو غطى الرجل رأسه، والحاجة كمرور رجال قريبا منها، فتسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها لفعل عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: ولو مس الثوب وجهها. وشرط القاضي أبو يعلى في الساتر ألا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت، لاستدامة الستر. ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خلافه، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطا لبوي انتهى ملخصا. وصحح في الفروع ما قاله الموفق. قال في المنتهى وشرحه: فتسدل أي تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها لحاجة إلى ستر وجهها كمرور أجانب قريبا منها، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها خلافا للقاضي. وإنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه، ومتى غطته لغير حاجة فدت، ويحرم تغطيته أي وجه المحرمة، ويجب تغطية رأسها، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء منه أي الوجه، ولا يمكنها كشف جميعه أي الوجه إلا بكشف جزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى لكونه أي الرأس عورة في الجملة، ولا يختص ستره بإحرام، وكشف الوجه بخلافه، انتهى ملخصا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام، فسوى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنا يسدلن على وجههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن، إلى أن قال: فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها وتمامه فيه. قال: قلت: وفيه الرد على من قال بعدم وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب عياذا بالله من الخذلان. قال: وفي تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ما يشفي ويكفي. قال في المصباح: سدلت الثوب سدلا من باب قتل أرخيه أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه، فإن ضممتها فهو قريب من التلفف. فإن ضممتهما فهو قريب من التلفف. قالوا ولا يقال فيه أسدلته بالألف، انتهى. قال عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على شرح الزاد: وهل السدل واجب أو مستحب؟ فيه تردد، انتهى كلام ابن فيروز. قلت: ذكر في الفروع جواز السدل وعبارته، ويجوز لها أن تسدل على الوجه للحاجة وفاقا، وذكر قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان، إلى آخره، إلى أن قال: وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، رواه مالك. قال: أطلق جماعة جواز السدل، وقال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، ومعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الشافعي، انتهى ملخصا. وبه يحصل الجواب عما تردد فيه ابن فيروز. قال شيخ الإسلام: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس البشر جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها على الوجه، لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين يديها ووجهها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخفة، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا نهي عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب، انتهى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل متمم للكلام على المحظورات، محظورات الإحرام، وهو متعلق بالمرأة، فالمرأة يحرم عليها أن تلبس النقاب، وفي معنى النقاب البرقع، وهو، أعني النقاب والبرقع في معناه، جاء فيه النهي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تنتقب المرأة، فنهى المرأة عن لبس النقاب. والنقاب شيء من جلد يجعل على وجه المرأة تظهر منه عيناها، شيء من جلد يجعل على وجه المرأة تظهر منه العينان، وهو كما أن فيه سترا يتجمل به أيضا، وهكذا البرقع غطاء يجعل على الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن، وفيه فتحتان على العينين، فهو في معنى النقاب تماما، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس البرقع أيضا. فلم يذكر في الحديث إلا النقاب، والبرقع في معناه لأنه على هيئته، فهذا هو الوحيد من اللباس الذي منعت منه المرأة. مع القفازين، وما عدا ذلك فلها أن تلبس ما شاءت. وأما ما يروى إحرام المرأة في وجهها فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفيه كلام أيضا. والمرأة لها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، أعني غير المحارم، وتغطيتها للوجه يكون بسدلها الخمار، يكون بسدلها الخمار على وجهها من فوق رأسها، فتغطيه بالخمار من على رأسها، فإذا جاوزها هؤلاء الأجانب عنها غير المحارم رفعته وكشفته. والدليل عليه ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخبرت فيه في حجهن مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن كن يفعلن ذلك، كان الركبان يمرون بنا، يعني وهن في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بهم الركبان فهم أجانب عنهم، تقول ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني تلقيه من أعلى إلى أسفل، تلقيه من أعلى رأسها من جهة الجبهة إلى الأسفل إلى الذقن والنحر، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل ذلك على جواز هذا الفعل في حال الإحرام، بل الوجوب، لأنهن مأمورات بذلك. وهذا الحديث الذي تخبر فيه عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الأمر وبهذا الفعل مرفوع حكما، لأنها أضافته إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا هو المشروع، تغطي وجهها عن الأجانب بغير البرقع وبغير النقاب. أما النقاب والبرقع فإنهما يحرمان عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهن ذلك، ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بإبداء الوجه دائما مدة إيش؟ مدة الإحرام وطيلة الإحرام، كما جاء ذلك في حق الرجال في رؤوسهم خاصة، لأن الحديث هذا الذي لا يصح معنا يقول إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، قل هذا غير صحيح، لكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الرجل لا يغطي رأسه، ولم يأتي عنه ما يدل على أن المرأة لا تغطي وجهها، وإنما نهاها عن نوع من اللباس ألا وهو النقاب والبرقع في معناه، ثم القفازين. النقاب لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة، والبرقع في معناه لأنه مثله، ولبس القفازين، فالمرأة منهية عن ذلك. وفي حديث عائشة دلالة على أن المرأة تستر وجهها حتى لو كانت محرمة عند وجود الأجانب، تستر وجهها حتى لو كانت محرمة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلن في هذا الخطاب، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ففهمنا من ذلك النهي عن النقاب خاصة، ولم يفهمنا منه كشف الوجه وعدم ستره حتى بالخمار، حتى بالخمار، ففرقنا بين النقاب وما كان في معناه وبين الخمار، فدل ذلك على أن الوجه على الأصل يجب ستره عن الأجانب. واستدلوا كما ذكر المصنف هو إرسال الثوب من باب قتل، يعني أصل الفعل سدل، هذا معنى قوله من باب قتل، من باب ضرب، لأن الأبواب هنا ضرب وفرح، فقتل هو باب ضرب، فتقول سدل الشيء يسدله سدلا إذا أرخاه، تقول سدلته أي أرخيته وأرسلته مسترسلا من غير ضم. وهل يشترط إذا أرخت المرأة خمارها على وجهها أن ترفعه بعود ونحوه كما نرى في بعض المحرمات على بعض المذاهب هكذا يفعلن حتى لا يلامس البشرة، يجعلن مثل الطاقية هذه التي لها مقدمة ويجعلن الخمار عليها حتى لا يلامس الأنف والوجنتين ونحو ذلك، هل هذا شرط؟ نقول ليس شرطا، ليس شرطا، إذ لو كان هذا الأمر واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فما نراه من هذا الفعل إنما يفعله الناس تبعا لذكر بعض الفقهاء كالقاضي أبي يعلى هنا وغيره من بقية فقهاء المذاهب كما هو عند الشافعية وغيره، ولكن هذا لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلا يجب على المرأة أن تفعله. وإذا لامس الخمار وجهها وجنتيها أنفها خديها ذقنها لا شيء فيه، فإن هذا ليس بنقاب، وهي إنما فعلته هنا لحاجتها للتغطية على هذا النحو. فإذا زالت أسبابه كشفت، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وزوال سببه نعني به ذهاب الرجال الأجانب. فالواجب على المرأة المحرمة ستر الوجه عن الأجانب لئلا يفتتن بها ولئلا تفتتن هي أيضا، فليست هي بمكلفة مع هذا الستر بمجافاة الساتر عن وجهها ومباعدتها له بعود ولا بنحوه حتى لا يلمس بشرتها، لأن هذا من التنطع. نعم. قال: وتحرم تغطية كفيها. لا ولا عبد الوهاب عندك تحرم ولا ولا تحرم تغطية أي كفيها، قلت وتحرم ولا لا؟ أيوة، انقلب الحكم. أي نعم. قال: ولا تحرم من الإباحة إلى الحرمة. نعم. ولا تحرم. قال: ولا تحرم تغطية كفيها، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من إزالة الشعر وتقليم. لا تحرم تغطية كفيها، لكن بالقفازين اللبس هذا حرام. يعني المرأة إذا أحرمت حرم عليها أن تلبس القفازين، والقفازان لباس مخيط على مقدار الكف، لكل إصبع جيب تدخل فيه من أصابع اليد، فيكون له 5 جيوب، كل إصبع من الأصابع 5 تدخل في جيب من هذه الجيوب، فهو مهيئ على صفة الكف تماما، تدخل أصابع الكف كل إصبع في جيب من هذه الجيوب 5. هذا محرم على المرأة، لكن لا يحرم عليها أن تغطي كفيها عن الأجانب بأن تلفهما في ثوبها أو في ملاءتها ونحو ذلك. فكما أنه يحرم عليها أن تنتقب، لكن لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجانب، وحرم عليها النقاب والبرقع في معناه، هكذا حرم عليها أن تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بغيرهما فإن ذلك جائز. نعم. ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها، إلا لبس المخيط وتغطية الرأس وتضليل المحمل وغيره كالهودج والمحفة لحاجتها إلى الستر. ويحرم عليها وعلى الرجل لبس قفازين. نعم. أو فهنا هذه الأشياء التي توافق فيها المحرمة المحرمة ذكرها المصنف، فقال رحمه الله بعد هذا، بعد التغطية للوجه بغير النقاب والبرقع، وبعد تغطية اليدين بغير القفازين، قال: يحرم عليها، يعني من بقية المحظورات، من بقية المحظورات، قال: يحرم عليها ما يحرم على الرجل من إزالة الشعر، لا تقص شعرها، وتقليم الأظفار كذلك مثلها في هذا مثل الرجل، وقتل الصيد مثلها في هذا مثل الرجل. فإن هذه تشترك فيها مع الرجل حكم واحد. نعم. قال ولا ونحوها إلا لبس المخيط، فالمرأة تخالف الرجل في لبس المخيط، فالرجل يتجرد ويحرم في إزار ورداء والغير مخيط يعني على الأعضاء، وأما المرأة فلها أن تحرم فيما شاءت، ولم يحرم عليها من اللباس إلا ما ذكر من القفازين ومن لبس النقاب ونحوه البرقع. نعم. قال ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد. نعم. والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء. نعم. هما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر أو البرد، كالجوربين للرجلين، كما يعمل للبزات جمع باز، وهو من جوارح الطير التي يصاد بها، ولما كان من عادة الصائد بالباز أن يضعه على يديه بعد إدخالها في مثل القفاز، وهو غلاف يعمل من الجلود على قدر اليد خوفا من تأثر اليد بمخالب الباز إذا لم يكن عليها وقاية. شبه العلماء القفازين بما يعمل ليد صاحب الباز حيث كان معروفا لديهم، والله أعلم. قال شيخ الإسلام والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزات، انتهى. ودليل تحريم لبس القفازين حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. نعم. شبهه بهذا لأن الناس يعرفونه في ذلك الحين، والآن يحتاجون إلى تفسير معنى البزاة، أصبحوا لا يعرفونه. البزاة هم الذين جمع بازي، وهم الذين يصيدون بالصقور، نوع منها يسمى بالبازي، نوع من الصقور. فهؤلاء الصقارون الذين يصيدون بهذه الطيور يجعل على يده شيء من هذا الجلد، بحيث إذا أرسل الطير له مخلب قوي هذا الصقر، ثم يعود فينزل عليه على ساعده فلا يجرح يده. فهذا هو اللباس الذي يلبسه صاحب البازي أو البزاه جمع بازي، الذي يرسل هذا الطير من أنواع الصقور البازي، فسموا بزاه، وإلا من أنواعها أيضا الشياهين، ومن أنواعها العقاب ونحو ذلك، لكن سموا بهذا لاشتهاره عند الناس. فإذا القفازان غلافان معروفان الآن، لا حاجة بنا إلى الإكثار في شرحهما وتصويرهما للناس بشيء لا يكادون يعرفونه، أصبح الآن مشكلة. نعم. قال وإن كان الخبر ورد في حق المرأة فالرجل أولى. نعم، لأن المرأة التي يجوز لها لبس المخيط لم يجوز لها هذا النوع من المخيط، فالرجل الذي لا يجوز له لبس المخيط المفصل على الأعضاء من باب أولى، هذا معناه. إذا كان الخبر ورد في حق المرأة فالرجل أولى، يعني إذا كانت المرأة وهي المسموح لها بأن تلبس المخيط المفصل على الأعضاء، فتلبس الجاكيت وتلبس الكوت وتلبس الدرع وتلبس ما شابه ذلك مفصلا عليها وتلبس السراويل، فإنه إذا كانت وهي جائز لها لبس المخيط منعت من القفاز، فالرجل وهو ممنوع من لبس المخيط من باب أولى. نعم. قال ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمها بمشقة التحرز جوازه بهما. نعم. بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف، وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنهما عورة في الصلاة. نعم. وفي لبس القفازين أو أحدهما الفدية كالنقاب. نعم، هذا ظاهر. نعم. قال فإن شدت يديها بخرقة على حناء أولى فدت لسترها لهما بما يختص بهما أشبه القفازين، وكشد الرجل شيئا على جسده فإن لفتهما من غير شد فلا فدية، لأن المحرم الشد للتغطية كبدن الرجل، هذا المذهب. وقال في الفروع: وظاهر كلام الأكثر لا يحرم عليها ذلك، انتهى، يعني لا يحرم عليها شد يديها بخرقة، والله أعلم. وهذا هو الراجح عندي أيضا، أنها حتى لو لفت على يدها خرقة لفا، لكن ليست هذه الهيئة كهيئة لبس القفازين. فمثلا لو تحنت المرأة وشدت على يديها خرقة لفتها لفافة مثل ما تراه مما يوضع على الجريح لفا، فإن هذا لا يقال له إنه قفاز، فلا شيء عليها في ذلك. نعم. قال: ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه كدملج، نقله الجماعة. قال نافع: كن نساء ابن عمر رضي الله عنهما يلبسن الحلية والمعصفرة وهن محرمات، رواه الشافعي، ولا دليل للمنع. نعم. والخلخال معروف يلبس في الرجل كالحجل، إلا أن فيه جلجل كالحجل، تعرفون حجول المرأة التي تكون في رجلها من الفضة غالبا في القديم، والآن يجعل من الذهب أيضا، فهو حلقة دائرية على الرجل فوق الكعبين، ويكون في جوانبه كالكور مفرغة، وبداخلها حصات تصدر صوتا كالجلجل، فلا بأس بذلك، يجوز لها أن تتحلى به، فإن لبسها له جائز، ليس في ذلك نهي. وهكذا السوار وهو ما يسمى الآن عند الناس بالبناجر، يلبس في الأيدي، فإنه يجوز لها أن تلبسه. وهكذا الدملج معروف عند الناس قديما، وهو ما يلبس في العضد، يلبس في عضد المرأة، يسمى دملج، وقريب منها الأوضاح عند العرب، الأوضاح تلبسها هنا أيضا، إلا أنها أضخم من الدملج، الدملج أخف وأرق، وأما الأوضاح فمتينة، والغالب على العرب أنهم يصنعون الدمالج والأوضاح من الفضة، فما كان هنا فهو سوار، وما كان هنا فهو مسك، وما كان هنا فهو دملج وأوضاحا. هذه زينة النساء في السابق، والآن لا يعرفها كثير من النساء في هذا العصر. ما كان هنا فهو السوار، والآن تسمى البناجر، وما كان هنا فوق الرصق قليلا فإنه المسك، وما كان هنا فإنه الدملج والأوضاح. نعم. فيجوز لها أن تلبس الدملج أيضا، ويجوز لها أن تلبس الأوضاح وكل ما كان من الحلي. نعم. قال: ولا يحرم على الرجل والمرأة لباس زينة، وفي الرعاية وغيرها يكره لباس الزينة. قال الإمام أحمد: المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك. وفي التبصرة يحرم ويكره للمحرم والمحرمة. والصحيح أن المرأة لا يحرم عليها، لما مر معنا من حال ابن عمر وأهله معه رضي الله تعالى عنهما، ولكن ينبغي للمرأة أن تبتعد عن ذلك، لأن هذه الزينة لا تناسب حالها التي هي فيه الآن، وهي حال العبادة، حال النسك، وأما أنه يحرم عليها ففي هذا نظر، فلا يحرم عليها أن تلبس لباسا طيبا، وهكذا لا يحرم على الرجل أن يلبس لباسا فاخرا، لو أحرم في ثوبين فاخرين أبيضين لا يحرم عليه ذلك. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. قال: ويكره للمحرم والمحرمة كحل بإثمد ونحوه من كل كحل أسود لزينة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة محرمة: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود. ولا يكره اكتحال لهما بذلك لغير الزينة كوجع عين لحاجة، ولأن الأصل عدم الكراهة فلا يكره غير الإثمد ونحوه، لأنه لا زينة به إذا لم يكن مطيبا. نعم، أما ما كان مطيبا فيحرم لأن الطيب فيه، والمحرم ممنوع من ذلك. أما ما لم يكن مطيبا فلا بأس به، وإذا كان لدواء فلا شيء فيه ولا كراهة. نعم. قال: فإن كان مطيبا حرم، ويكره لها خضاب لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد، ولا نعم. يكره لها الخضاب بالحناء عند إرادة الإحرام، بل يستحب، ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع. نعم، يجوز لها أن تخضب بالحناء إذا خافت على نفسها من قبل أن تدخل في الإحرام أن تحتفي، يصيبها الاحتفاء من معالجة العمل في الدواب وإنزال الأمتعة ونحو ذلك، فالحناء يشد اليد، فإذا تعالجت به أو اختضبت به قبل إحرامها لا بأس بذلك. نعم. قال: ويجوز لرجل وامرأة محرمين لبس المعصفر والكحل وغيرهما من الأصباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حق المحرمة: وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا وخزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا، رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أنهما كانتا تحرمان في المعصفر، ولأنه ليس بطيب ولا بأس باستعماله وشمه، فلم يكره المصبوغ به كالسواد. نعم، يجوز للمرأة هذا أن تلبس المعصفر، فما نهيت المرأة عن ذلك من هذه الأصباغ، وهكذا الكحل، وقل مش ما شئت أخضر وبني ونحو ذلك، لأنه لم يرد في حق المرأة لون معين من الألبسة، فلها أن تلبس ما شاءت، معصفر والأصفر والأخضر والكحلي والبني، لكن يجب عليها أن تبتعد عن مشابهة الرجال في لباسهم، وهذا يكون إيش؟ في الأبيض، لأن البياض للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الإحرام: ثوبين أبيضين نظيفين، ولا يشترط أن يكونا جديدين، نظيفين، فإن لم يجد أبيضين جاز له أن يحرم في غيرهما، أصفر وأزرق ونحو ذلك، إذا لم يجد أبيض جاز له أن يحرم في غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأبيض، فلو لبس مصبوغا بالعصفر فإنه لا بأس، وذلك لأن العصفر ليس بطيب بخلاف الزعفران، الزعفران طيب، فالمزعفر لا، أما المعصفر نعم، إذا كان الصبغ بالعصفر فنعم، وأما إذا كان بالزعفران لا، لأن الزعفران طيب وسيأتينا. نعم. قال: ولهما لبس كل مصبوغ بغير ورس أو زعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه. نعم. ولهما قطع رائحة. فالورس والزعفران كما قلنا، الزعفران طيب ومثله الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يحرم الرجل في ثوب مسه ورس أو زعفران. نعم. قال ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله. ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، لأنه من ليس من المحظورات. فمثلا الرجل والمرأة إذا خرجت منهما رائحة بسبب العرق، جاز لهما أن يقطعا هذه الرائحة الكريهة بغير الطيب. هناك بخاخات الآن نسأل عنها، يأتينا السؤال عنها في الحج والعمرة، هناك بخاخات تزيل الروائح الكريهة وتعرفونها، موجودة الآن في محلات أدوات التجميل والصيدليات. فما الموقف منها؟ نقول إذا لم تكن بها روائح عطرية جاز أن تستخدم هذه الروائح، البخاخات التي تقضي على الروائح الصادرة من الإنسان. لماذا؟ لأنه مطلوب هو بأن يزيل الرائحة الكريهة، مطالب المحرم مطالب بأن يزيل الكريه عنه الذي يتقزز بسببه منه الناس. فإذا وجد هذا المزيل للروائح، لكن بشرط أن لا يكون فيه روائح عطرية، فإذا كان كذلك جاز. ومنه الآن ما ترونه وبمكة هو كثير، ما أنزلوه من الصوابين السائلة والجامدة، وتنتشر بمكة بكثرة لحاجة الناس إليها، مكتوب عليها صابون بدون رائحة، وهذا رأيناه كثيرا في هذه الآونة المتأخرة. فلا بأس أن تستخدم مثل هذا الصابون، فتستخدمه مثلا في الإبطين أو المغابن، تغسلهما تغسلها به، لا بأس بذلك، لأن هذا يقطع الرائحة يحصل به التنظيف، ولا طيب ولا عطر فيه. فما كان كذلك فلا بأس. فلهما يعني للمحرم وللمحرمة قطع الروائح الكريهة بغير طيب. وذكرنا لكم المثال في هذا، هذه البخاخات التي تستخدم ضد الروائح التي تكون على الجسم، فتقطع الروائح الصادرة من الجسم، وهذا ليس من المحظورات بل فعله للمسلم مطلوب، يعني أن يكون الرجل طيب الرائحة والمرأة طيبة الرائحة. ولا نقصد بطيب الرائحة هنا أن يكون متطيبا، لا، المقصود ألا تصدر منه رائحة كريهة، فإن صدرت منه أيضا جاز له أن يقطعها بغير الطيب. نعم. قال والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة، كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه، ويكره نظرهما في المرآة لزينة كالاكتحال بالإثمد. هذا لا بأس به، للرجل أن ينظر في المرأة في المرآة، وللمرأة أن تنظر في المرآة. نعم. قال ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا، لحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم مرفوعا، إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، رواه أحمد. نعم، لأن هذا الشعث وهذه الغبرة ناشئة عن طاعة، فينبغي له عدم إزالتها. نعم. قال وللمحرم لبس خاتم مباح من فضة أو عقيق ونحوه، لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم، وفي رواية رخص للمحرم في الهميان والخاتم. قال وله بط جرح. نعم، الخاتم والهميان الذي يشد على البطن وتكون فيه النفقة، مثل الحزام اليوم الكمر، هذا لا بأس به، هذا لا يعد مخيطا، هذا لا يعد مخيطا، فإنه لم يخيط على العضو ساترا له. فالخاتم لحاجة الإنسان إليه أكان يختم به ونحو ذلك لا بأس به، والهميان لحفظ النفقة لا بأس به. نعم. قال وله بط جرح، وله ختان النصة، وقطع عضو عند الحاجة إليه. والبط هو الشق، بط جرح يعني شق الجرح، إذا جاءه جرح ثم انتفخ وبه قيح فله أن يبطه، له أن يبطه، أن يشقه بموسى أو بإبرة صغيرة حتى يخرج القيح ليزول الانتفاخ والألم، لا بأس بذلك. نعم. قال وأن يحتجم، لأنه لا رفاهية فيه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. فإن احتاج المحرم وله بط جرح، هذا واضح، وله ختان نصا لقطع الجلدة القلفة، إذا جاء واحتاج إلى ذلك كمن حج دون البلوغ وبلغ ورادا يختتن، فإن الختان يجب على الذكر إذا بلغ، هذا الوجوب، وقبل الوجوب يستحب له قبل سن البلوغ، وأحسنه ما كان في الصغر، لكن إن خيف عليه وأخر فإنه إذا بلغ السن التي يكون بها رجلا هنا يجب عليه، فيجوز له الختان. وقطع عضو عند الحاجة إليه له ذلك، هذه ضرورة. وأن يحتجم كذلك يجوز له الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم كما جاء في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والمقصود بذكر الحجامة أنه يحتاج معها إلى إزالة الشعر لموضع المحاجم، فإذا كان هذه الحجامة دعت إليها الحاجة والضرورة فيجوز، لأن هذه لا رفاهية فيها، إنما هي هنا دواء، وسيأتينا الكلام عليه في مسألة العلاج. نعم. قال فإن احتاج المحرم في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه، وعليه الفدية لما قطعه من الشعر، كما لو احتاج لحلق رأسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وللمحرم أن يحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض. قال شيخ الإسلام، أعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وللمحرم أن يحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك. انتهى. تتم. نعم. إذن الآن الحجامة عندنا إما أن تكون في موضع لا شعر فيه كالجلد من الجسم فالأمر لا بأس بذلك، وإما أن تكون في محل يقطع معه الشعر كالرأس مثلا، فإذا احتاج إلى ذلك أزال ما يحتاج إلى إزالته من موضع المحاجم الذي يتسع للمحاجم حتى لا يبقى إلا الجلد، ثم يحجم عليه الحجام، هذه ضرورة دواء، فإذا كان كذلك فهل يجب عليه الفدية أو لا يجب عليه الفدية؟ الذي يظهر لي أنه لا فدية عليه، لأنه لم ينقل في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا شك أن الاحتجام يحتاج فيه الإنسان إلى أن يأخذ شيئا من شعر رأسه إذا كان في الرأس، إذ لا يمكن الحجامة إلا بذلك، وهكذا الفصد إذا احتاج إلى أن يفصد عرقا يخرج الدم الفاسد منه فهذا أيضا علاج. فالشاهد أما مسألة الحجامة فيما لا شعر فيه في موضع لا شعر فيه فهذا لا إشكال فيه، الأمر ظاهر يجوز عند الجميع. وأما ما كان في مكان فيه شعر يحتاج فيه إلى إزالة الشعر فهنا محل الكلام، فالمذهب على أنه يجوز له ذلك ويفدي فدية الأذى لما في حديث كعب بن عجرة: أراك قد آذتك هوام رأسك. الحديث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن ينسك نسيكة يعني ذبيحة أو يصوم 3 أيام أو يطعم، كل مسكين 1/2 صاع 6 مساكين. فقالوا: إن من أزال شعرا من رأسه لأجل الحجامة فهذا مقيس على من آذته هوام رأسه، فيجوز له أن يقص أو يحلق ما يحتاج إليه من الشعر لوضع المحاجم وعليه فدية الأذى. والذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك من غير فدية، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في ذلك شيء. نعم. قال رحمه الله تتمة: ويجتنب المحرم ذكرا كان أو أنثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع، روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال الزهر وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، انتهى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الرفث غشيان النساء والتقبيل غشيان النساء والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. نعم. والفسوق وهو السباب وقيل المعاصي، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعطاء، وهو الصحيح كما يأتي. نعم. والجدال وهو المراء فيما لا يعني أي يهم، روي عن ابن عمر قال ابن عباس رضي الله عنهم: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه. قال في المستوعب: يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو الممارات فيما لا يعني، انتهى. قال شيخ الإسلام: نعم. وقوله فيما لا يعني أخرج الجدال الجائز كالمناظرة لأجل الوصول للحق، مناظرات العلمية تجوز ولو كنت محرما، المناظرة لإظهار الحق، لو ابتليت بمبطل يضلل الناس في الموسم وناظرته لكسره وقمعه وإظهار السنة وإعلائها وحفظ الأمة من إضلاله إياهم جاز، لكن المماراة التي لا فائدة فيها ولا معنى لها وأن تدخل فيما لا يعنيك هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الإغضاب ويؤدي إلى الخصومة وأنت منهي عن ذلك. أما الذي يعنيك ويعني المسلمين فهذا القيام بهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على أمة الإسلام من أن يضلها المضلون. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا. والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم، والجدال في الحق بعدما تبين. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا يفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. انتهى كلام شيخ الإسلام. قلت: العرب تزعم أن الأفاعي صم، والله أعلم. نعم، هذا كله تفسير لما تقدم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا من الناس بأن يقول عبارة معينة في هذا الباب، وإنما نهى عن أمور نص عليها، فدل ذلك على أن ما عداها جائز. فنهى سبحانه وتعالى الحاج عن الرفث، وتفسيره كل ما تقدم، وأعلاه الوطأ في حال الإحرام، والفسوق وهو السباب أو المعاصي عموما، فإن السباب نوع من أنواع المعاصي. وكذلك الجدال على الصورة التي ذكرنا، فإن هذا الجدال يورث المخاصمة ويورث الضغينة، إلا ما قامت الحاجة إليه مما ذكرنا فإنه قد يجب على الإنسان في مثل هذه المواقف أن ينصر الحق وأن يهدي الخلق وأن يقطع دابر من أراد أن يضلهم. فالجدال بالباطل تحريمه ليس خاصا بالحج، بل هو محرم في غير الإحرام وعلى غير الحاج. قال جل وعلا: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهذا لا يجوز، الجدال في أمر الحق بعد ظهوره هذا لا يجوز، يراد بذلك إخفاءه وتغطيته أو لبسه على الناس، هذا لا يجوز. وكذلك الجدال بغير علم هذا لا يجوز، والجدال بغير الطريقة المشروعة بالسباب والشتام والتهكم ونحو ذلك هذا لا يجوز. قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم، فأمر سبحانه وتعالى بمجادلتهم بالتي هي أحسن، من اعتدى فإنه يغلظ له في القول. فالشاهد الجدال قد يكون محرما في غير الحج وفي غير حال الإحرام، بل قد يكون واجبا في الإحرام أو مستحبا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الناس بشيء معين من الكلام والقول، وإنما نهاهم عن أمور وما عداها بقي على الإباحة ما لم يرد نص في شيء بعينه. نعم. والمراد بقوله كان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء يعني يشتغل بما يعنيه ويدع ما لا يعنيه كأنه لا يسمعه، هذا المراد، لا أنه يسكت عن الباطل، فهذا ليس الظن بهؤلاء الجلة رحمهم الله تعالى. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا قواعد الشريعة، إما أن تقول خيرا فتغنم أو اسكت تسلم، إما تقول الخير فتغنم تحصل الأجر إن كان ذكرا، وإن كان أمرا بمعروف ونهى عن المنكر حصلت أجرا في تذكيرك الناس بالخير وكفهم عن الشر، وإما أن لا يكون كذلك فالسكوت فيه السلامة، والسلامة لا تعدلها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والجدال بالتي هي أحسن إذا احتيج إليه هذا مطلوب. نعم. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وإذا رأى الباطل فأنكره فإن هذا مما يعنيه، قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإذا رأيت المنكر وجب عليك إنكاره، وإذا سمعته وجب عليك إنكاره بالمناظرة، بالعلم، بالمجادلة، بالحجة، بالبرهان، يجب عليك أن تظهر هذا. إذا رأيت مبتدعا يضل الناس يدعوهم إلى بدعة وجب عليك، فلا يقال هذا من باب الجدل، ولا يقال ولا جدال في الحج، لا، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. فإن الله وملائكته حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلمين الناس الخير. نعم. قال: ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية. ولهذا قال رحمه الله ناقلا عن الإقناع وشرحه الذي هو كشاف القناع عن متن الإقناع أو عن الإقناع: يستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. هذا قيد مهم، فالذي ينفعه هو ومن كان معه لا بأس بالكلام فيه، ما كان نفعه متعديا فإنه يكون أجره متعديا له ولغيره، أما له فمن حيث أمر وعلم، وأما لغيره فمن حيث استقاموا وتركوا الباطل وتركوا الانحراف فيسلمون من الشر ويغنمون بإذن الله تبارك وتعالى. فيستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، فالذي يراه فيه نفع للناس يجب عليه أن لا يكتمه. نعم. قال: ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك من المطلوبات شرعا، انتهى ملخصا. نعم. يستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية، وهي شعار التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا شعار عظيم. ولذلك تقدم معنا فلما استقل على راحلته أهل بالتوحيد، فهذه هي كلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيها معنى لا إله إلا الله، فيشتغل بهذا الذكر وبذكر الله عموما بقية الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قراءة القرآن يكثر منه، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يجب على المؤمنين والمؤمنات فيما بينهم للآية التي ذكرناها ولقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والآية السابقة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا تعليم الجاهل لا بد منه، إذا رأيت الرجل يقع في خطأ في أثناء نسكه فتعلمه، فلا يعني هذا أنك تسكت على الباطل وترى الجاهل يقع في الخطأ فتسكت عنه بحجة لا جدال في الحج، هذا غير صحيح. فلا بد من تعليم الجاهل، ولا بد أيضا من تنبيه وتذكير الغافل إذا نسي، عنده علم لكن نسي، أن تذكره أيضا، فهذا كله مطلوب شرعا، فلا يقال عن هذا إنه مجادلة ولا جدال في الحج. نعم. قال: وللمحرم والمحرمة التجار وعمل صنعة ما لم يشغلا، أي الاتجار وعمل الصنعة، عن واجب أو مستحب، فإن شغلا عن واجب حرما أو عن مستحب كرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. رواه البخاري. ولأبي داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون: ليس لك حج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ فقلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، حتى نزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد، وعنده: إنا نكري فهل لنا من حج؟ وفيه: وتحلقون رؤوسكم، وفيه: فقال: أنتم حجاج. نعم، هذا رد على الجاهلية الأولى، وهو أن المسلم قد يكون في صنعة وهو حاج، فلا بأس بذلك، يكون في تجارة وهو حاج فلا بأس بذلك، لا ينافيه، هذا لا ينافي الحج، إلا كما قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا شغل عن واجب حرم وعن مستحب كره، وإلا من حيث الأصل فالاتجار جائز. وفي هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه سبب في نزول هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم الآية. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يعمل عملا ويتجر به وهو محرم حاج أو معتمر كذلك. مثال هذا صاحبنا أبو أمامة التيمي رضي الله عنه، ويقاس على أبي أمامة التيمي سائقي الحافلات، فإنهم يحجون ويقومون بنقل الحجيج من وإلى، ما بين المشاعر، من مكة إلى المشاعر، ما بين المشاعر إلى مكة، وما بين المشاعر بعضها إلى بعض، فلا بأس بذلك، فإن هذا العمل وظيفة، مهنة، تجارة يأخذ عليها راتب من المؤسسات، مؤسسات الطوافة، فهو يشتغل وهو في الوقت نفسه حاج، فلا بأس بذلك. كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يعني في الحج مع الحجيج، يكري دابته، جمله، ظهره، كانوا يقولون له ليس لك حج. فسأل ابن عمر فبين له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل مثل هذا السؤال. وابن عمر قال له رضي الله تعالى عنهما، قال ألست تحرم؟ قال نعم. قال ألست تلبي؟ قال بلى. تطوف بالبيت؟ قال نعم. تفيض من عرفات؟ نعم. ترمي الجمار؟ نعم. هذه أفعال الحج، ما دمت تؤدي هذا كله فلا ينافيه أن تكون مكاريا لجملك، لا ينافيه أن تكون أيضا مكاريا للباص، لا ينافيه أو الحافلة، لا ينافيه أن تكون موظفا مع شركة الطوافة تنقل الحجاج. لكن عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وهذا فيه تنبيه، حيث قال المصنف ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، فإن شغل عن واجب حرما. نقول صاحب الباص اللي يأتي يسألنا، سائق الحافلة يقول أنا هذا شغلي ما يخلوني أبيت بمينة، نقول لا، ما هو لهم هذا، هذا شغلي ما يخلوني أفعل كذا وكذا من الواجبات، نقول له لا، إذن يحرم عليك هذا العمل، هذه الحجة ليست قائمة. فإذا كان العمل في الحج والصناعة في الحج والتجارة في الحج لا تشغلك عن واجب من واجبات الحج فلا بأس، ما إذا أشغلتك عن الواجبات فهنا نقول يحرم عليك هذا العمل، تفرغ للحج، تحرم عليك هذه الصناعة، تفرغ للحج، فما شغلك عن واجب حرم، وما شغلك عن مستحب كره. فمن هنا نقول لأصحاب الأعمال لا تظن أن مجرد العمل لك رخصة في كل شيء، هذا غير صحيح، والذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم محدودون، الرعاة والسقاة، هؤلاء يقومون بأعمال الناس ترتب عليهم، مثلهم الجنود، الأطباء يترتب عليهم حفظ الأمن، ترتب عليهم القيام على صحة الحجيج ونحو ذلك، هذا يلحق به يرخص. أما من ركب سيارة يقول ما يبيتون الناس بمزدلفة ويأخذهم، يقول ما خلونا نبيت بمزدلفة، غير صحيح، فهذا وأمثاله ليس برخصة، والأول وأمثاله رخصة، لأن النص ورد في شبهه. نعم. وعنده رواه الدارقطني، وعنده رواه الدارقطني وأحمد، قال رواه الدارقطني وأحمد، وعنده إنا نكري فهل لنا من حج؟ وفيه وتحلقون رؤوسكم، وفيه فقال أنتم حجاج، يعني أنه قال أليس تحرم؟ نعم. تلبي؟ نعم. تطوف بالبيت؟ نعم. تفيض من عرفات؟ نعم. تحلق رأسك؟ نعم. ترمي؟ نعم. ما دام كذلك يعني أمور الحج كلها متوفرة، أركانه وواجباته كلها موجودة، فلا يضيرك أن تكون مكاريا، لا يضيرك أن تكون قائدا للباص للحافلة، لا يضيرك أن تكون عاملا أو طباخا، لا يضيرك أن تكون خادما في المخيمات صانعا، لا يضيرك أن تكون كهربائيا تصلح الكهرباء في المخيمات، لا يضيرك أن تكون سباكا تصلح المياه ونحو ذلك ونحوها، فأنت حاج وفي الوقت نفسه صانع، صاحب صنعة تعمل، ما دمت تحرم، تلبي، تطوف، تفيض من عرفات، ترمي الجمار، تحلق رأسك، فأنت حاج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www. ميراث.net وجزاكم الله خيرا.